الشيطان الرجيم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون I'm وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا Thank you. سبح اسم ربك الأعلى.

Bye. ربنا ولا تحمل